صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونواصل الكلام عن مبحث العين والحسد. وذكرنا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله في رجل بدري، لأن عامر بن ربيعة بدري ووقع منه الحسد، وقلنا نفس طيبة ممكن أن تحسد ونفس خبيثة من باب أولى تحسد. فذكرنا كلاما للإمام الذهبي عليه رحمة الله في رجل من أهل بدر، وهو: إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة صدرت منه فقد غفرت له وهو من أهل الجنة. وإياك بقية كلامه، وإياك يا رافضي، وإياك يا رافضي أن تشك في براءة عائشة فقد برئت فتجب لك النار. وإياك يا رافضي أن تشك في براءة عائشة فقد برئت فتجب لك النار. افتح قوس كده. والبدري هو المعني بكلام الذهبي يعني مصطح ابن أثاثة، مصطح ابن أثاثة. طيب، قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع عند الإمام أحمد من وجه آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. حديث احنا خدناه مظبوط. كلام الحافظ بيقول ايه بقى: وقد اشكل ذلك على بعض الناس، وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقالوا: كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون، حتى يحصل الضرر للمعيون؟ وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقالوا: كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ والجواب: إن طبائع الناس تختلف. ركزوا بقى في كلام الحافظ ابن حجر، كلام عالم. إن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون. فقد يكون ذلك، ده اجتهاد الحافظ ولا نص؟ اجتهاد، وهذا الاجتهاد يقبل. طيب خليكم معايا، لو ثبت جدلا، خليك معايا، ان هذا الاجتهاد غير صحيح، هل يتم ذلك ابطال الحسد ام لا؟ يعني ايه هو بيقول الامام بيقول هنا ايه؟ وقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى المعيون. قلنا طيب احنا هنثبت بطلان هذا الأمر، جبنا العائن وقعدناه وقمنا حطينا عليه عصابة خبينا عليه وقلنا له خد بالك فلان الفلاني هو اللي بيتكلم او هو اللي ماشي. فقال طب سيبوني خمس دقيقتين كده دقيقتين لان الراجل مات. ايه اللي حصل؟ قال حسد. طب ما احنا مغمضين عينيك. قال غمضون حتى لو عيني اتقلعت انا برضو هحسد هحسد. واخد بالك؟ يبقى ما عشان دايما انا اقول لك ايه، ان اجتهاد العالم مع النص مقبول على العين والراس، ولكن لو ثبت خطا هذا الاجتهاد فيما بعد هذا لا يبطل النص. زي ما ذكرت لكم قبل ذلك، رجل كان عائنا معروف فدخل عند أقوام وخبلك فسمع صوت رجل يتبول، وكما تعلمون إن صوت البول حينما يرتطم بالأرض يخرج منه صوتا، فلما سمع صوت البول قال ما أشد هذا الصوت وخبلك، فواحد قال له ابنك، قال وانقطاع ظهري، هيموت هيموت، وهو ما شافوش ولا يعرف هو مين، ولكن كل الحكاية سمع الصوت تكلم بكلام، فعلا انحبس البول في ابنه فمات. واخد بالك؟ يبقى هنا ايه؟ عشان كده احنا بقول ايه، لا يشترط في العائن ان يرى المعيون، لا يشترط، بل قد يحسد الاعمى. واخد بالك؟ يبقى مسألة ان سم، انتبهوا، يخرج من العين ويسير في الهواء حتى يصل إلى المعيون، هذا اجتهاد من الحافظ على الرأس والعين، وهو محتمل، ولكن نقدر نعممه؟ ها؟ يعمم؟ طيب الله يبارك، اكتب يلا كمل. يقول من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون، وقد نقل عن بعض من كان معيانا. معيانا يعني ايه؟ شغلته، شغلته كده ساعة ما يخش ما حدش يوصل. يقول كنت إذا رأيت شيئا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. نعوذ بالله. كنت إذا رأيت شيئا يعجبني رأيت حرارة تخرج منين؟ من عيني. ده كلام الإمام الحافظ ابن حجر، له كلام تاني اكتب وقال، ده كلام الحافظ تاني يا أخوان. وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقالوا نفس الكلام دك، كيف تعمل العين من بعد حتى يصل ضرر للمعيون؟ وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إلي. من يجيب مثال على الكلمة الحافظ ديت؟ أولاد مين؟ أولاد جعفر بن أبي طالب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة لعل تصيبهم الحاجة، قالت لا ولكن تسرع إليهم الإيه؟ النظر. الواد أمه تحميه وتسرح له، يخرج بره يجي ململ، واخد بالك؟ كل اي مجرد كده ايه جسمه ايه مجرد النظر ايه يمرض ويسقم، دي اجسام كده. وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر اليه وتضعف قواه، وكل ذلك ده اجتهاد تاني للحافظ ابن حجر في المساله. يبقى هو ذكر الاول عن طريق قال لك ايه، سم يخرج من العين ويصير في الهواء حتى يصل الى مين؟ الى المعيون. له اجتهاد تاني للحافظ ابن حجر، قال وكل ذلك بواسطة ما خلق الله في الأرواح الشيطانية من التأثيرات، من الأرواح الشيطانية من التأثيرات، هتيجي دلوقتي ركزوا معي. ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين وليست هي المؤثر وإنما التأثير للروح. أعيد الكلام تاني، كلام الحافظ تانهم. وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقالوا كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون، وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه. وكل ذلك هو الحافظ ابن حجر هناك قال إيه؟ ها؟ فقد يكون ذلك عن طريق سم. هنا قال لك لا، كل ذلك بواسطة ما خلق الله في الأرواح الشيطانية من التأثيرات، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين وليست هي المؤثر وإنما التأثير للأرواح. اجتهاد وارد، ولكن هذا الاجتهاد أقرب إلى الصواب لقرينة. ركزوا معايا يا أخواني، احنا طبعا بنتكلم بكلام أهل العلم في المسألة دي، ولكن الاعتقاد عندنا ثابت ولا فيه زعزعة؟ الحسد ايه؟ حق. والعين تدخل الرجل القبر والجمل الايه؟ القدر. ولو كان شيئا يسبق القدر لسبقته الايه؟ العين، كما ذكر ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب كده انتهى كلام الحافظ ابن حجر. اكتب بقى، إذن الذي يخرج من العين هو الوصف، وهو سم اللسان. سم اللسان الذي يخرج من العين هو الوصف، شاف الحاجة. طب لو ما شافهاش، ما هو بيسمع، سمع فقال. زي برضو قصة واحد عائن رأى عند جماعة في البادية، فقعد كده فسمع ايه؟ واحدة بتحلب بقرة، فاللبن لما بينزل من الضرع في الإناء بيعمل ايه؟ الشخب، واخد بالك؟ فسمع صوت الشخب عالي، فقال ما أشد هذا الشخب؟ أي بقرة هذه؟ الجماعة عارفينه، البقرة اللي كانت بتحلب البقرة الحمر، قالوا البقرة السوداء، وقعوا الاثنين. واخد بالك انت زي الاثنين وقعوا بمجرد هو قال ايه؟ ما اشد هذا الشخب. عشان كده بقول لكم الله يبارك فيك، خدوا بالكم ما تخش وتلاقي الولية متزينة لك وكويسة، قول لك كلمة بدل ما تطب ساكت. قلت لك اهو. طيب، اذا الذي يخرج من العين هو الوصف، ركزوا، وهو سم اللسان بدليل، انتبه بقى، سم اللسان بدليل أن الأعمى يصيب غيره بالعين. صح، الأعمى يصيب، يبقى ما فيش حاجة خرجت من العين، واخد بالك؟ والاحتمال قائم اللي فيه دليل جاي غريب شوية، يبقى ممكن يكون سم اللسان خرج اللي هو الوصف، وفي أرواح شيطانية جاهزة اللي هو قول يرحمكم الله اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ العين حق ويحضرها الشيطان وحسد إيه؟ ابن آدم. فالشيطان موجود. نكمل الكلام، بدليل أن الأعمى يصيب غيره بالعين، ويتلقف الشيطان المتربص هذا الوصف، ويتربص الشيطان اللي هو إيه؟ ويحضرها الإيه؟ الشيطان اللي هو العين حق ويحضرها الشيطان. يبقى أنت لما دخلت البيت الشيطان موجود، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فدخلت البيت وجدت الزوجة على أحسن ما أنت رائم، واخد بالك؟ فنظرت وقلت إيه الجمال ده؟ الشيطان واقف، تلقف الكلمة، راح على الولية خد عينها، واخد بالك؟ أدي معنى كلمة ويتلقفها الشيطان. ويتلقف الشيطان المتربص هذا الوصف الذي لم يذكر اسم الله عليه، ويؤثر في بدن المحسود بإذن الله إذا لم يكن ثم تحصين. إن لم يكن ثم إيه؟ تحصين. يعني ما أنت قلت ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي، ده انا عمري ما شفت كده وهي معاك بقى 25 سنه، واخد بالك؟ ونسيت ان تذكر اسم الله. الشيطان خد منك الكلمتين دولت مع الارواح الشيطانيه الخبيثه والتاثير، وراح ايه؟ دمر باذن الله، عشان ما فيش هناك ايه؟ تحصين. ما فيش تحصين ايه؟ الست هانم لم تاتي باذكار الصباح ولا المساء، احنا قلنا التحصين من جهتين اتنين، من الحاسد الذي ذكر ما الذي رأى ما يعجبه، والأمر الثاني الأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة، أذكار الصباح والمساء. من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ها لم يضره شيء حتى يصبح. فالست ما قالتش الكلام ده وانت جت من كل اتجاه وطبت سكت، واخد بالك يا اخي فضل؟ يبقى اذا نقول اذا الذي يخرج من العين هو الوصف وهو سم اللسان، بدليل ان الاعمى يصيب غيره بالعين ويتلقف الشيطان المتربص هذا الوصف الذي لم يذكر الله عليه ويؤثر في بدن المحسود باذن الله اذا لم يكن ثمه تحصين. ومما يدل على ذلك اوضح مما سبق، ما ثبت في البخاري، حديث ذلك غريب جدا ولكن حديث صحيح نؤمن به ونصدق ما جاء به، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفتين، اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفتين والأبطر، الطفتين ألف ولم وطاء والفاء وتاء وياء ونون، الطفتين هيجي معناه افتح قوس. وذو الطفتين جنس من الحيات، جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان، نوع من الحية كده تلاقيها مشية وعلى ظهرها خطين أبيضين، دي تقتل. اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفتين والأبتر، الأبتر الأبتر ألف لم ألف باء تاء راء، الأبطر هي الحية مقطوعة الذنب، فإنهما هاي الضمير عيد على إيه؟ على ذي الطفتين والأبطر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. يعني ايه؟ ممكن امرأة تبص لحي ذا الطفتين او حي بتراء، مرأة حامل بصت لها نزل لبطنها اهو بنص الحديث يطمسان البصر، عم عنين رخل. كان ايام زمان كنا نسمع كده واحنا صغيرين يقول لك ساعة ما تشوف التعبان خب عينيه، ليه؟ قال لك هيبخ فيك السم هيعميك، لها اصل وان كان التفسير غير صحيح. فانهما ايه؟ يطمسان البصر ويستسقطان الحبل، اللي هما يا اخوانا الطفتين والايه والابطر. قال الامام ابن القيم عليه رحمه الله: ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام. انتبهوا الكلام ابن القيم فهو كلام متين يعني. ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس، فأنت ترى الوجه يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه، أو إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه. ممكن واحد مثلا، حاضر لحظة واحدة عشان نفهمها بس، واحد مثلا أنت بتحترمه أوي ورجل كبارة بالنسبة لك، فوجئت ببصرك وانت على فعله مش كويس، وشك ماله بيحمر وتعرق. هذا كله جه منين؟ من تأثير الايه؟ الروح. هذا معنى كلام ابن القيم. يقول: ولا يمكن لعاقل انكار تأثير الارواح في الاجسام، فانه امر مشاهد محسوس. فانت ترى الوجه يحمر حمرة شديدة اذا نظر اليه من يحتشمه ويستحي منهم، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه. واخد بالك؟ واحد شاف واحد قال لك ده وشه راح لون وجهه لون، اصفر بقى زي الليمون، ايه اللي حصل؟ بيخاف منه، مرعوب. وكل هذه بتأثير الأرواح. ده كلام ابن القيم. ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين. نفس كلام مين؟ كلام ابن حجر. ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين. فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا. ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شره، اللي هو إيه؟ ومن شره حاسد إذا حسد. وكذلك العائن، ده كلام ابن القيم يا إخواني. وكذلك العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة. وكذلك العائن إذا تكيفت نفسه بكيفية رديئة. انبعث من عينه قوة سمية. انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعيون فيتضرر، كما يحدث من الحيات والأفاعي. طيب، قال الإمام النووي عليه رحمة الله، كلام ده مهم جدا، لأن كما تعلمون أن موضوع الحسد أنكره كثير من القوم، ومن أنكره فهو مبتدع وخالف أهل السنة والجماعة. قال الإمام النووي: مذهب أهل السنة أن العين تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى. مذهب أهل السنة أن العين تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، بفعل الله تعالى. ثم قال أي النووي: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث. أي حديث؟ العين حق. العين حق، ما احنا قلنا العين حق ده في البخاري ومسلم. ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، ده عند الإمام أحمد، ولكن يقولها روايات صحيحة. أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا: العين حق، أي تأثيرها حق، وليس من ضرب التخيلات ولا التوهمات، بل حق. وأنكره طوائف من المبتدعة. وأنكره طوائف من المبتدعة، ده كلام الإمام النووي. والدليل على فساد قولهم، قول من؟ اللي هو أنكروا إيه؟ العين. أن كل معنى ليس مخالفا في نفسه، أن كل معنى ليس مخالفا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة فإنه من مجوزات العقول، فإنه من مجوزات العقول. أنا عاوز أوضح الكلمة دي شوية. أنتوا لعلكم تذكرون حينما تكلمنا في بعض الفروع عن السبب الذي من خلاله نشأ التعارض بين العقل والنقل، قلنا فيما قلنا إن قالوا إيه؟ إن النص ده بيخالف صريح المعقول. بيخالف إيه؟ صريح المعقول. إيه معنى كلمة صريح المعقول؟ ما اتفقت العقول عليه. فممكن يكون هذا الذي زعموا أنه من صريح المعقول ليس من صريح المعقول، واخد بالك؟ وممكن هذا الذي قالوا أنه ليس من صريح المعقول فهو من صريح المعقول. فهنا شيخ الإسلام الإمام النووي يقول فإن الشيء إن لم يكن مخالفا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة فهو من مجوزات العقول. دوكم قالوا لا، إزاي بقى الرجل بيقول ده انت فلان، ده انت رجلك كويسة، وقع انكسر، لا مد إيده عليه ولا فعل به أي شيء، كيف تقول هذا يستدعي العقول؟ لا، العقول الصريحة لا تنكره بل تجوزه. لذلك مرة من الطرائف عمرو بن عبد الله الشعبي رضي الله عنه اتهمه أقوام ظلما عند أمير المؤمنين يرحمكم، فاستدعى أمير المؤمنين قال له الناس ظلموك، قال له أنا بتاع الكلام ده. المهم ثبتت أو كادت أن تثبت براءته، ولم يستطع الخصم أن يقيم على عمر دعوة، ما هي بل محض افتراء. فعمر بن عبد الله الشعبي يعني كأنه يعني وجد على هذا، فقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فعجل الموت. الرجل طب سكت، واخد بالك؟ فالناس بقى سابوا الدعوة الأولية، قالوا بس الدية قتل صاحبنا، قتل صاحبنا. فقالهم هل ضربه؟ هل فعل؟ هل فعل؟ قالوا لا، بل دعا عليه. قال دعوة رجل صالح وافقت قدر الله. فهمت؟ فالإمام النووي يقول أن هذا من مجوزات العقول، إذ أخبر الشرع بوقوعه. فوجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه. ثم قال النووي أيضا بعد أن ذكر صفة الوضوء من العائن للمحسود، وهذا المعنى يعني بذلك مسألة أن العائن يتوضأ للمحسود، قال وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، لا يمكن تعليله يعني ليه العلة أنه يتوضأ بالصفة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، لا يمكن تعليلها. وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات. وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معنى. كلام طيب. يعني ايه معنى كلام الإمام النووي؟ واحد حسد واحد، فواحد قال لك يا عم انا اؤمن بالحسد، طيب يا عم لو سمحت اتوضى بالطريقه اللي نقول لك عليه، هات الميه بتاعتك هنحطها عليه من على ظهره من ورا ان شاء الله ربنا هيشفيه. قال لك الكلام ده كلام غير مقبول عقلا، ادي معنى كلمه كلام النووي، فلا يدفع هذا بان لا يعقل. ايه معناه؟ يعني مش معنى ان احنا لا نعقل هذا نقوم نرده، لان احنا قلنا قبل ذلك مدارك العقل مالها او رسل العقل الخارجيه مالها محدوده، فليس كل هذا فليس الشيء الذي لم يدرك العقل معناه ولا علته ان معنى ذلك اننا ايه ننفيه. كم يبقى على الظهر يا شيخ؟ طيب نعم حاضر. قال الإمام النووي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، قال النووي فيه إثبات القدر وهو حق، فيه إثبات القدر وهو حق. ومعناه، شوف شرح الحديث بقى الإمام النووي، ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدره الله تعالى، أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدره الله تعالى، وسبق بها علمه، وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله. وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر، وفيه وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر. نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونبدأ في اللقاء القادم في كيفية العلاج من العين ومن الحسد، والله تبارك وتعالى يتولانا ويتولاكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا أخي.